قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة. إذا صلى وحده أو أدرك أو صلى جماعة مثلا مع جماعته يعني في في مكانهم الذي هم فيه ثم أدرك الجماعة فإنهم يصلون ويكون ذلك للصلاة الخمس كلها لأن القضية في صلاة الفجر. ومعنى ذلك أن الصلوات الأخرى مثلها إذا يعني حضر في وقت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فإنه مثل ما حصل في الفجر. وفي دليل على أن مثل ذلك جائز في وقت النهي لأن بعد الفجر لا صلاة حتى طلع الشمس فيكون هذا من قبيل من السفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أن يصلي وكان وقت نهي فدل على أن صلاة الجماعة الثانية إعادة الجماعة مع الجماعة الحاضرة أن ذلك سائر فأنه جائز ولو كان في وقت النهي لأن هذا إنما هو في الصلاة في صلاة الفجر. وقد قيل في المغرب أنها أيضا كذلك لكن يشفع يعني بركعة بعد كلام الإمام حتى لا يكون يعني يعني صلاها يعني نافلة فترة. قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. الأولى هي المكتوبة والثانية نافلة. وبه يقول سفيان الثوري سفيان بن سعيد المنصور الثوري ثقة فقيها خليها صادق في الفقه. الشافعي الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث حديث أصحاب المذاهب الأربعة من قرة مذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم البخاري تعليقا وأصحاب السنة وأحمد بن حنبل أصحاب المذاهب الأربعة وحديث أخرجه أصحاب في الستة وإسحاق بن راهويه أخرج حديث أصحاب في الستة إلا من هذه المسألة الأخيرة هي الأضرار الأخيرة المسألة الأخيرة طلعت مسألة ما نعلم لا من ناحية أنه يعني لا يتطوع بالوتر لأن صلاة الفارغ وتر هو وتر النهار الوتر هو وتر النهار كما أن الليل له وتر يكون في آخره فالنهار له وتر يكون في آخره وفي أول الليل الذي يليه ومعلوم أن التنفل لا يكون بالوتر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي صلاته من الليل فإنه يصلي من الضحى ثنتي عشرة ركعة يصلي من الضحى ثنتي عشرة ركعة حتى لا يكون وترا في النهار فيكون أدى الذي كان يؤديه ولكنه لما أتى به في غير وقته الذي أدى فيه فإنه يؤتى به مسكوعا حتى لا يكون وترا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. إذن هذه المسألة الأخيرة تنسحب على المسألة القادمة إن شاء الله لو أن الإنسان صلى عليه من صلاة المغرب قوم في ركعة هذا هو الذي يظهر لأن هذا مثل أنه لا يتنفل بيد ذهب ورد لكن ضعيف غير هذا غريب هذا يعني كيف الوتر عنده بجو خرجة بهذا وهو غير صحيح يقول السائل صلى الله عليه وسلم هل الوسيلة أعلى درجة في الجنة؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد